علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحين يا عفو يا كريم. أما بعد، فهذا المجلس 63 في مذاكرة المجلس 64 في مذاكرة أحاديث رياض الصالحين. نعم، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل صلاة وأتم تسليم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب النصيحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة. نعم، باب النصيحة، هذا الباب 22 والحادي والعشرون. نعم، باب 22 باب النصيحة. فإنه لما ذكر في الأبواب السابقة فضل الدعاية إلى الهدى وتحذير المؤمنين من الدعاية إلى الضلالة وما رتب فيها من الأجور والتعاون على البر والتقوى والخير، ذكر في هذا الباب أمرا مهما هو تمام هذا التراحم بين المؤمنين، وهو أصل الائتمار بالمعروف والانتهاء عن المنكر، وهو النصيحة. والنصيحة مأخوذة من النصح، وهو إبداء الخير الذي ترجوه لنفسك تتمنه لنفسك تبديه لغيرك. ترجم عليه بقول الله جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة، الآية في سورة الآداب. ما سورة الآداب؟ هي سورة الحجرات، وهي 18 آية ذكر الله فيها آداب المؤمنين وأحكام آدابهم. ففي قوله إنما المؤمنون إخوة، إنما أداة حصر، جعل الأخوة مبناها على الإيمان لا على محض النسب ولا العرق ولا اللون ولا البلد ولا اللغة، وإنما الأخوة هنا أخوة الإيمان التي هي أوثق العرى وأشدها، لأنها انبنت على رابطة الدين ورابطة الإيمان بالله. ووجه الدلالة من الآية أن المؤمنين لبعضهم نصحة، فمقتضى الأخوة النصح لا الغش، فإن النصح ضده الغش. والأشياء تتبين بأضدادها، فيها قول الأول: الضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتبين الأشياء. نعم. وقال تعالى إخبارا عن نوح صلى الله عليه وسلم: وأنصح لكم. وعنه نعم، في خبر نوح أنه قال، لما قال قومه له قالوا: إننا نراك، قال الملأ من قومه: إن نراك في ضلال مبين، في ألف لام ميم صاد الأعراف. قال: يا قوم ليس بي ضلالة، ولكني رسول من رب العالمين. إيش؟ ها؟ أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. ففي قوله وأنصح لكم دلالة على أن النصح هي هجيرى كمل عباد الله من الأنبياء والرسل، والمؤمنون يتبعون ويقتدون بأنبيائهم ورسلهم، ونحن نؤمن بنوح، ومن مقتضى إيماننا به أننا نقتدي وننصح. وكلما كان المؤمن أعظم نصحا كلما كان أكمل إيمانا، وبنحوه ما سيأتي عن هود عليه السلام وهو في نفس الربع. نعم. وعن هود صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: وأنا لكم ناصح أمين. موسى نوح اتهمه قومه بالسفاهة، لوط هود اتهمه قومه بالسفاهة: إنا راك في سفاهة. قال: يا قوم ليس بي سفاهة، ولكني رسول رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. فزاد في وصفه أنه أمين مع نصحه. ونبينا صلى الله عليه وسلم اجتمع له ما تفرق في الأنبياء قبله، فهو أشدهم نصحا وأكملهم رتبة عليه الصلاة والسلام. ولهذا نصح لنا غاية النصح، غاية النصح، ما ترك من خير إلا دل أمته عليه، ولا شرا إلا حذر أمته منه، ما ترك طائرا يقلب جناحيه في السماء إلا آتى أمته منه خبرا وعلما، علمه من علمه وجهله من جهله. فإذا كان هذا في أنبياء الله ورسله، وجب عليكم أهل الإيمان التناصح فيما بينكم، والدين جمع في النصيحة كما سيأتي في حديث أبي رقية تميم بن أوس الداري. فالمؤمنون نصح لأنفسهم ولبعضهم ولغيرهم، وهم نصحة لربهم، والكافرون والمنافقون غششة، يغش بعضهم بعضا، غشوا ربهم وغشوا أنفسهم فغشوا غيرهم. نعم. وأما الأحاديث فالأول عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. هذا حديث أبي رقية تميم ابن أوس الداري اللخمي، ومساكنهم في بلاد فلسطين والأردن، وينتسب إليه قوم يقال لهم التميمي نسبة إلى تميم بن أوس لا إلى قبيلة تميم. وتميم بن أوس الداري رضي الله عنه وإن أسلم متأخرا إلا أنه حسن إسلامه وحسنت صحبته حتى حفظ القرآن وأتمه، وهو الذي قدم على النبي صلى الله عليه وسلم لما ركب البحر مع قومه من لخم، فاغتلم البحر بهم شهرا، أي هاج وماج لا يدرون إلى أين يتجهون، حتى سكن فرأوا جزيرة فنزلوا من سفينتهم الكبيرة التي ليس لها على الجزيرة فرضة إلى أقربها، جمع قوارب أو جمع قارب، فدخلوا الجزيرة فلقوا دابة لا يعرفون دبرها من قبلها، فقالت: أنا الجساسة، وإنها هنا في الدير رجل هو إلى أخباركم بالأشواق، فلقوا الدجال وسألهم واستعبرهم، فكان هذا حثا له رضي الله عنه أن يأتي ويطلب الحق من بلاد فلسطين إلى المدينة، فلقي النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بما جرى له، فأمر صلى الله عليه وسلم المنادي ينادي الصلاة جامعة، ثم رقى المنبر فحمد الله وأثنى عليه وألقى على أمته ما أخبر به تميم بن أوس الداري من خبر الجساسة في حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه. وتميم هذا عني بالقرآن وبالعلم، وهو أحد اثنين جمع عمر الناس على إمامتهم في التراويح، تميم بن أوس الداري، والثاني من؟ أبي بن كعب. قال تميم رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، كررها ثلاثا في كل أمر ذي بال وذو اهتمام، يكرره على مسامع الناس ثلاثا ليعقلوه ويحفظوه ويبلغوه. ومن فقه الصحابة قلنا: لمن يا رسول الله؟ إذ يعلمون أن النصيحة ضد الغشش والكذب والتدليس، لمن هذا النصح؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فعد خمسة: النصح لله بتوحيده والإيمان به حقا وصدقا، وتعظيمه وصدق رجائه وحسن الظن به والخوف منه وخشيته، والنصح لكتابه القرآن بقراءته وحفظه لا بهجره، وبالعمل به وتدبره لا بأن يكون شأنه معك أماني تقرأه كأنك تقرأ مقطوعة لا تستفيد منها علما ولا تدبرا ولا هدى. ومن النصح للقرآن تحكيمه والتحاكم إليه، ومن النصح للقرآن الإيمان بمتشابهه والعمل بمحكمه، ومن النصح للقرآن الذب عنه والدفاع عنه. وإن من الدفاع عنه أنه إذا أهانه أعداؤنا ازداد تمسكنا به وعنايتنا به وحرصنا عليه، لا أن نكون كمن يستفز ثم يزدادون إعراضا وهجرا للقرآن. والقرآن لا يزال معنا وبيننا ما لم نهجره، فإن هجرناه رجع الكلام إلى صاحبه. لما؟ لأن القرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود. من الله بدأ أي ظهر، ومن الله ابتدأ أي ابتدأ الله الكلام به، فهو كلام الله غير مخلوق وإليه يعود. متى يعود؟ في آخر الزمان. إذا هجر الناس القرآن وبوادر هجرهم له ظاهرة، فيقرؤونه في المناسبات أو للتبرك، وقلة من يقرأه للعمل به وتدبره. في هذه المرحلة يتسابق الناس إلى حفظ ألفاظه وإلى تجاهل معانيه، فالجهد والاجتهاد والبروز والتبريز في حفظ ألفاظه ومدوده ومخارجه، وهذا حق، لكن هذا وسيلة وليست غاية. إذا جعلته غاية اعرف أن هذا من انحرافنا في القرآن وهجرنا له. فالغاية ما هي؟ هي الإيمان به، هي تدبره للعمل به والتحاكم إليه والاحتكام إليه. يسرى على القرآن في ليلة، يقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود، فيصبح الناس فليس في مصاحفهم شيء بيضاء، هجروا القرآن. ومن هجره أنه يقرأ عند المآتم، يعرفون القرآن في رمضان وعندما يموت لهم ميت. وينكم عن القرآن في غير ذلك؟ للبركة. ويرفع القرآن برفعه من صدور العلماء إذا قبض الله العلماء، فإن العلم الذي أوتيه العلماء هو القرآن، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فسماه الله علما. الرحمن إيش؟ علم القرآن، فهو علم الله. إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. فإذا ذهب العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا. النصح ثالثا لرسوله صلى الله عليه وسلم لمحمد بن عبد الله، كيف تنصح له؟ بأن تؤمن به، وإيمانك به هو مقتضى الشهادة بأن محمد رسول الله، تطيعه فيما أمر وتصدقه فيما أخبر وتجتنب ما نهاك عنه وزجر، وأن لا تعبد الله إلا بما شرعه. ومن النصح لرسول الله حفظ سنته والتفقه فيها والعمل بها والدعوة إليها. ومن النصح لرسول الله الذب عنه، فإن الله عز وجل تكفل أنه يذب عن رسوله: يا أيها النبي حسبك الله، أي الله كافيك، ومن اتبعك من المؤمنين، أي وحسب وكافي من اتبعك من المؤمنين. والنصح لآئمة المسلمين، من آئمة المسلمين؟ هم أولي الأمر، وهم صنفان: الأمراء الذين لهم في أعناقكم بيعة، فإن من النصح لهم إتمام هذه البيعة، رضيت أو لم ترضى، في منشط أو في مكره، في عسر أو في يسر. إذا أديت لهم في منشطك ويسرك وما تحب ثم لم تؤدي لهم واجب ما انعقد لهم من البيعة في مكرهك وعسرك، فأنت عندئذ شابهت المنافقين الغششة الذين إن أعطوا منها رضوا، أعطوا من المال، من المناصب، من الذكر، من العرض، رضوا، وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: على المرء المسلم السمع والطاعة، وإن تأمر عبد حبشي رأسه زبيبة. في منشطك وفي مكرهك، في عسرك وفي يسرك. طيب، ظلمت، اصبر على المظلمة، ادفعها بما تستطيع، فإن عجزت فاصبر عليها، وأدي حق الله الذي عليك، واضمن أن حقك لن يضيع عند ربك. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أنه إذا ولي على الناس ولاة الجور أدوا حق الله لهم وسلوا حقكم عنده، سلوا حقكم عند الله، ما هم تثورون وتسلبون، تنشرون المعايب، تغيرون الصدور عليهم، هذا غش وليس نصح. ومن حق ولاة أمور المسلمين وهم العلماء أن يسمع لهم ويطاعوا في دين الله عز وجل، لأنهم دلال لك على دين الله، إن أخطأوا وتابعتهم ليس عليك ملامة إن لم تكن من أهل العلم، وإن اجتهدوا فأخطأوا فليس عليهم هم أيضا ملامة، لهم أجر الاجتهاد. ولهذا النصح لأئمة المسلمين نصحان، للولاة وللعلماء، وليس من نصحهم للولاة والعلماء تشذيب ظهورهم وتمزيع لحومهم بغيبتهم وذكر مثالبهم، فإن هذا والله هو العطب، وأي عطب. فإذا كان غيبة غير ولي الأمر من عالم أو أمير بما علمتم من القباحة والشناعة، فكيف بغيبة أئمة المسلمين من أمرائهم وعلمائهم؟ والنصح خامسا لعامة المسلمين لمقتضى الأخوة الإيمانية، تنصح لهم ما تغشهم، فإن غششت دخلت في عموم ما جاء في الصحيحين في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا، في اللفظ الآخر: من غشنا فليس منا، تبرأ منه لأنه اتسم بخلق لا يتسم به المؤمنون النصحة، وإنما اتسم بخلق يتسم به أعداؤهم من الغششة. ومن النصح لهم ألا تغشهم في بيع، ولا تخون لهم عهدا وتقدر لهم في وعد، وأن تنصح لهم. وأنت أيها المستشار قد تستشار في ابنك إذا خطب، في أخيك، في بنتك، يجب عليك حال الاستشارة أن تنصح ولا تغش، ولو كان المسؤول عنه قريب لك. نعم، من غير اللائق أن يسأل الابن، أن يسأل الأب عن ابنه، ولا يسأل الوالدان عن ابنهم، هذا لا يليق، لأن هذا فيه ما فيه من الإحراج. لكن المستشار مؤتمن وناصح ولا يغش. وربما تسألون عن أولادكم أو أولاد جيرانكم وأقاربكم في باب النكاح، فإن كان عندك خبر فأخبر به، وإلا فأرشد إلى أمرين: إلى إمام المسجد لأنه يعرف جماعته، فهل هو مصلي مع الجماعة أو لا، وإلى زملائه في العمل وفي ذهابه وإيابه يعرفونه. واحذروا أن تجاملوا، فالمجاملة بريد عدم النصح، بريد القش، دين الله ما فيه مجاملات. إن بغيت تجامل كثر خيرك، جامل في مالك، جامل في سمعتك، إلا دين الله لا يخضع للمجاملة ولا للمزايدة. وهذا من النصح لعامة المؤمنين. وجماع هذا النصح لهم عنوان خيرية هذه الأمة، في الائتمار بالمعروف والتناهي عن المنكر، هذا عنوان النصح، لأن المؤمنين ينصح بعضهم بعضا ويأخذ بعضهم بعضا بحجزهم عن النار. فهذا حديث عظيم، وهو من عمد الإسلام، ذكره النووي رحمه الله في أربعينه. نعم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، متفق عليه. هذا حديث جابر بن عبد الله بن حرام. ها؟ أنت قريت جرير ولا جابر؟ أي إله إلا نعم. هذا حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، من بجيلة، من قبائل الأزد بين دوس وخثعم، وقد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح، لما فتح مكة بعثه بقوم معه يهدمون ذي الخلصة صنم في جهاتهم، وبجيلة انتقل جلهم مع الفتوحات. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تضطرب إليات نساء دوس حول ذي الخلصة، ستعاد الأوثان ومشاهدها ومزاراتها ومقاماتها. هذا علم من أعلام النبوة، متى الله أعلم. دورنا المدافعة والتناهي عن المنكر والتآمر بالمعروف، لكن هذا سيقع. لا تقوم الساعة حتى تعبد الأوثان، ولا تقوم الساعة حتى يلحق فئام من أمتي بالمشركين. قال جرير رضي الله عنه: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والبيعة معاهدة، وهي معاهدة دينية، وأي معاهدة، فنعم والله المبايع وهو رسول الله، ونعم المبايع وهم صحابته، ونعم ما بايعوا عليه وهو دين الله، على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. وفي حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه في البخاري وغيره: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق، ولا نزني، ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا، وأن لا نعصي في معروف، وأن لا نسرق ولا نزني، فمن أصاب من ذلك في الدنيا فعوقب به فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك في الدنيا فلم يعاقب به فمات فهو إلى الله إن شاء رحمه وإن شاء عذبه. شاهد الحديث في حديث جرير قال: والنصح لكل مسلم، عاهده رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن ينصح لكل مسلم، ينصح له ما استطاع، فأما ما عجز عنه فلا يجب النصح له. إن رأيت سبعا أو ظالما أو دويبة، داب، عقرب أقبلت على مسلم أخيك، وجب لك أن تنصح له، فإن لم تنصح له فأنت غاش له. وأعظم ما ينصح له فيما ينجيه من أين؟ من الهلكة في الضلالة في الدنيا، والهلكة والحطمة في النار يوم القيامة. فهذا الحديث دل على ما دل عليه حديث تميم بن أوس الداري، وهو صريح في الدلالة على هذا الباب في وجوب التناصح لكل مسلم. ما هو بتناصح من يجاورك من المسلمين وتترك الأبعدين، تناصح من هو من أبناء بلدك وتغش من هو من غير أبناء بلدك، كل هذه من منقصات الإيمان، وربما من مفسداته، ومن مظهرات النفاق وخصال أهل الكفر. اللهم أعذنا من كل قول وعمل لا تحبه منا يا ربنا، ودلنا وأعنا على كل قول وعمل ترضاه عنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم امنحنا الفقه في دينك، وارزقنا الثبات عليه، وأعذنا من الفتن ومن مضلاتها ما ظهر منها وما بطن، وانصر دينك، وأعلي كلمتك وأظهر سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم على العالمين. نسألك بأسمائك الحسنى عزا ونصرا وتمكينا ورحمة لأمواتنا وسلامة في ديننا وحسنا لعواقبنا، إنك أكرم مسؤول وأعظم مرجي مأمور. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سمع عثمان. نعم، إذا جاء يوم القيامة جارك وصاحبك وقريبك ممن لم تأمره بالخير ولم تنهه عن الشر، يأخذ بعنقك يقول ربي هذا عبدك الصالح رآني على كذا وكذا وكذا فلم يأمرني ولم ينهني، هذا من عدم النصح، وهو من ضروب الغش الذي تؤاخذ عليه وتحاسب عليه أيها المؤمن إن لم تنصح. الله المستعان. نعم، أنت الحين عندك درس ولا سؤال؟ أعطنا السؤال. الحمد لله، هذا السؤال تضمن الجواب. أي نعم. سم. أي هذه قاعدة مرت علينا غير مرة، إذا جاء الأمر من النبي عليه الصلاة والسلام فالأمر يفهم بسياقه، وهذا هو فقه حديثه وفقه أوامر الله. فمن الأوامر ما تأتي وبابها الفعل ويقال هذا الأمر للوجوب، ومن الأوامر تأتي أوامر لا يراد بها الوجوب وإنما الاستحباب، ومن صور ذلك أنه ينهى عن الشيء ثم يأمر به فيدل على الاستحباب، ومن ذلك أن يخرج الأمر منه صلى الله عليه وسلم مخرج الإرشاد فهذا للاستحباب. يأتي أمر بعد حظر، إذا جاء الأمر بعد النهي والحظر فهذا الأمر للإباحة، وأبرز شواهده ما في آية المائدة في قول الله جل وعلا وإذا حللتم فاصطادوا. هل الصيد بعد الحل من الحج والعمرة واجب؟ ها؟ لو كان واجب لكان في الأمر بما لا يستطاع حين من كثر الصيد في مكة ولا حولها، لكن هذا فيه أمر بعد الحظر فدل الأمر على الإباحة، رجع إلى حاله قبل الحظر. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.